بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة أن من أوقع طلاقا أو عتقا أو ظهارا أو نحوه على شعر أو سن أو ظفر لم يقع على المذكورين شيء، وإذا أضيف إلى عضو مشاع أو معين غير المذكورات كالرأس واليد والرجل وقع ولم يتبعض. وأما التصرفات الأخر الواقعات على الأعيان كالبيع والإجارة والشركة والوقف والهبة ونحوها فيصح وقوعها على الكل أو على البعض المعلوم. يقول هنا: من الفروق الصحيحة أن من أوقع طلاقا أو عتقا أو ظهارا على شعر أو سن أو ظفر لم يقع على المذكورين. لماذا؟ يعني لو قال الرجل لامرأته: شعر رأسك طالق، سنك طالق، ظفرك طالق، قال هذا لا يقع. ما هو السبب؟ قال: لأن هذا، العلماء يقولون، لأن هذا في حكم المنفصل، بخلاف ما لو قال: يدك طالق، رجلك طالق، رأسك طالق، تطلق كلها، لأن هذا في حكم المتصل. والعلماء يقولون في هذه الأشياء المبعضة التي إذا وقعت على البعض وقعت على الكل. طيب، من يذكرنا بأول بيت: طلاقه الكل منه. لا وقع الكل في السراية منه. طيب، العلماء يقولون إن الطلاق لا يتبعض والعتق لا يتبعض فيقع هذا على الكل، والعفو لا يتبعض، والعفو أيضا لا يتبعض. لا، ليس هذا أول البيت. طيب، فإذا قال لامرأته: رأسك طالق، رجلك طالق، يدك طالق، طلقت كلها، وقعت طلقة كاملة، لأن هذا لا يتبعض. لكن لو قال: شعرك طالق، ظفرك طالق، أو قال: سنك طالق، فهي لا تطلق ولا يقع طلاق، لأن هذه الأشياء في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. ها؟ يعني لو أن شخص، لو أن القصاص ليس العفو، القصاص لا يتبعض. لو أن إنسان قاتل، لو أن إنسانا قتل وورثة الدم ثلاثة إخوة أحدهم عفا، حينئذ لا يمكن أن نطالب بالقصاص لو طالب البقية به، لأن القصاص لا يتبعض، فإذا عفى واحد انتهى. يعني لو أن رجلا قتل زوج أخته، الآن الورثة من؟ أخته وأبو المقتول وأمه وثلاث أولاد، ثلاث بنات. أخت القاتل التي هي زوجة المقتول قالت: بالنسبة لي مسامحة، خلاص ما فيش قصاص، ينتقلون بعد ذلك إلى الدية أو العفو، ينتقلون بعد ذلك إلى الدية أو العفو. لو أن الإنسان ورثته أولياء الدم الذين يرثون، أب وأم وأربع زوجات، أربع زوجات وخمسة عشر ولدا، واحدة من الزوجات الأربع قالت: عفوته، خلاص ما فيش قصاص. واحدة من البنات قالت: عفوته، لا قصاص. الأم عفت، لا قصاص. واحد من الأولاد عفى، لا قصاص، لأن هذا لا يتبعض. أنا كنت أذكر البيت نصف بعض طلاقه الكل منه شمل الكل في السراية عنه، يعني قريب من هذا. طيب قال رحمه الله تعالى: أو معين غير المذكورات وقع ولم يتبعض، يعني كاليد والرجل والرأس ونحو ذلك. قال: أما التصرفات الأخرى الواقعة على الأعيان كالبيع والإجارة والشركة والوقف والهبة ونحوها فيصح وقوعها على الكل أو على البعض المعلوم، بعتك بيتي، وقفت بيتي، وهبت بيتي، أوصيت ببيتي، يقع. بعت غرفة من بيتي، وقفت غرفة من بيتي، وهبت غرفة من بيتي، أوصيت غرفة من بيتي، يصح، يصح البعض ويصح الكل. ولهذا قال: وأما التصرفات الأخرى الواقعة على الأعيان كالبيت والأرض والدكان ونحو ذلك. قال: كالبيع والإجارة والشركة والوقف والهبة فيصح وقوعها على الكل، بعت بيتي، أجرت بيتي، وهبت بيتي، أوصيت ببيتي، أو على البعض، بعت نصف بيتي، أجرت نصف بيتي، وهبت نصف بيتي، أوقفت نصف بيتي، أوصيت بنصف بيتي، كل هذا يصح. قال: فيصح وقوعها على الكل أو على البعض المعلوم، لا بد أن يكون البعض هذا معلوما، نصف، ربع، ثلث، وما أو غرفة معينة. قال: ومن الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية أن الهبة ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله. إيش معنى هذا يا ناصر؟ أنت مش معنا صح ولا لا؟ هيا خليك معنا، أنا أعيد وأنت تقول لي تفسر علي الإعادة. قال: ومن الفروق الصحيحة، هذا ما لنا علاقة فيه. قال: الفرق بين العطية والهبة والوصية. معروف الوصية ما هي؟ يوصي بشيء مالي بعد موته لغير وارث، والهبة أن يعطي غيره مجانا بدون مقابل شيئا ماله، والعطية قريبة من ذلك، العطية والهبة. قال: أن الهبة ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله. إيش معنى هذا؟ أن الهبة ثابتة كلها ولو استوعبت جميع المال، ها؟ يعني هات لي مثال من أجل أفهم أنك يعني فاهم للأمر، ولا الأخ وضاح جزاه الله خير مستعد. قال: ولو استوعبت المال كله، يعني شخص عنده جميع أمواله عبارة عن بيت ودكان وسيارة وبندق وجنبية، هذا جميع تركته، قال: كلها لك في حال الحياة، وهبها لك، ما لأي واحد من الورثة أن يعترض، لا الأب ولا الأم ولا الابن ولا الزوجة، وهبت جميع مالي لفلان. ومثلها الوقف، أوقفت جميع مالي في حال حياتي، ما لأحد أي اعتراض، ما لأحد أي اعتراض، لكن أوصيت بجميع أموالي بعد موتي، ما في إلا الثلث، لا ينفذ إلا الثلث إذا كان لغير وارث، والبقية للورثة، إلا إذا قالوا أجزنا كل واحد منا من الله في خير ولا نريد ماله، يريد أن يتقرب به إلى الله، نحن أجزنا نصيبنا بعده، أجزناه كله له صدقة، لا بأس، لأنه صار الآن لهم. فالهبة أن يتبرع الإنسان بجميع ماله في حال الحياة جائزة، وليس لأحد أن يعترض. لو أنك وهبت نصف مالك لصديق لك، لقريب، لبعيد، لأخ من إخوانك، وهبت له جميع مالك، ما في شيء، بعض مالك من باب أولى، من باب أولى، سواء كان هذا المال نقودا أو ثيابا أو طعاما أو شرابا أو عقارا أو منقولا، عقار مثل بيت، أرض، دكان، منقول مثل بقرة، سيارة، حمار، وسلاح، أثاث وما أشبه ذلك. يقول: ومن الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية، العطية والهبة شيء واحد، الهبة والعطية تبرع بدون مقابل، تريد الأجر من الله عز وجل، والوصية تكون بعد الموت، الوصية تكون بعد الموت. بعض الناس يأتي زوجة خدمته فعلت معه معروف، باعت من ذهبها معه، ايش يفعل؟ يقول لك انا اريد برئ من ذمتي، اوصي لزوجتي بعد موتي بالبيت الفلاني. يا اخي لا توصي لها، سلم لها الان وانت على قيد الحياه، ان تعرف انها قد فعلت معك معروف او تحبها تريد ان تنفعها، اعطيها شيئا الان مقطوع، خذي هذا البيت لك وهذه بصيره، هذه السياره لك وهذه بصيره، هذا الدكان لك وهذه بصيره، انتهينا. اما اوصي لها بعد الموت، لا وصيه لوارث، كيف توصي لها بعد الموت؟ سيأتي من ينازع أن تقول بعت من ذهبها فعلت معي، سيأتي بعض معك امرأة أخرى ولا معك أقارب سيقول ما فعلت ولا شيء، وكان يعطيها كل ما معه أخذته، اشترى الذهب وفعلت وفعلت، أعطيها في حال حياتك. تريد أن تعطي واحدا من أولادك من أقاربك عطية ناجزة، أخيك لأختك، أعطيه الآن، أعطه الآن، هذه لك، سلمها لو انتهينا. قال: ومن الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية أن الهبة ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله، أما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت بالثلث فأقل لغير وارث، لا وصية لوارث، وهذا أمر مجمع عليه. والثلث، والثلث كثير، كما في حديث سعد بن أبي وقاص: لا تكون الوصية إلا بالثلث فأقل، حتى أن أبا بكر الصديق قال لو أنهم غضوا إلى الخمس أو السدس فيوصي بالثلث فأقل لغير وارث. طيب، يقول سؤال: لو بقي لحم من لحم الإبل في الأضراس هل يخل بالطهارة؟ هذا هو التنطع بعينه، هذا هو التنطع والتشدد بعينه، يعني واحد توضأ وباقي لحمة في ضرسه، جاء خرجها بعود قال الآن انتقض الوضوء ولا لم ينتقض؟ يا أخي الله يرحم والديك ووالدينا وجميع المسلمين، فأترك مثل هذا ما يحتاج، يعني يكون الإنسان عنده يعني شدة يعني حرص في مثل هذا، انتبه للنجاسات في الحمام ولا عند الوضوء ولا في غيرها من مواضع، هذا سهل، هذا أمر سهل. الذي ينقض ما هو؟ الأكل، أكل لحم الإبل، وأنت الآن بين أضراسك شيء أخرجته، إيش يضر في طهارتك؟ لو أدخلت قطعة لحم من لحم الإبل إلى فمك وأغلقت فمك لمدة دقيقة ثم أخرجتها، هل ينتقض الوضوء؟ ما ينتقض. وعاد مسألة الإبل هل ينقض الوضوء أم لا، فيها خلاف بين العلماء. من مفردات المذهب الحنابلة القول بنقض الوضوء بأكل لحم الإبل، والأئمة الثلاثة شافعي ومالك وأبو حنيفة على أنه لا ينقض، جمهور العلماء سلفا وخلفا، مع أن الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد، لكن اعلم أن الجمهور على خلاف ذلك. والإمام النووي مع أنه شافعي أخذ بقول الإمام أحمد، وابن تيمية حنبلي وأخذ بقول الشافعية قال ما ينقض لحم الإبل. إذا خرج المني بعد الغسل بثلاث ساعات هل يجب الغسل؟ إيش الذي خرجه بعد ثلاث ساعات؟ يعني هل كان بقي في الذكر قطرة أو قطرتان، ذهب الحمام خرجت مع البول ما تؤثر. وأما يخرج مني دفعا فهذا ما له إلا سبب. جدي باع ذهب أمي وأعطاها غرفة من البيت الذي هو للورثة جميعا، هل لي أن أطالب بهذه الغرفة؟ الجواب لا، ومقابل ذهبها مساوي له أو حتى غير مساوي وأعطاها هذا بدل هذا، انتهينا، تطالب بأي حق. وكونه للورثة بعد ما يموت، أما هو في حال حياة لو أعطاها بدون مقابل، لو أعطاها بدون مقابل ما لك حق، كيف قد أعطاها بمقابل ذهب؟ يقول جدي باع ذهب أمي وأعطاها غرفة من البيت، أي مقابل هذا الذي هو للورثة جميعا، هو الورثة جميعا إذا ماتوا ما فيش أي حقوق، لو مات الوارث وهناك ديون نبدأ بها، نبدأ بها، الورثة مالهم إلا بعد الديون بعد الوصية، هل لي أن أطالب بهذه الغرفة؟ ليس لك أن تطالب بهذه الغرفة، تريد أن تعق أمك؟ هذا شيء ثاني، باب العقوق مفتوح. لمن أراد أن يظلم نفسه. إلى هنا وجزاكم الله خيرا.